هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله خيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات الانتساب المطور لكلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب في الحلقة الأولى من مقرر دعوة الرسل والذي يقدم للمستوى الثاني دعوة. هذا المقرر يحتوي على عدد من المحاور سنعرض لها ابتداء حتى نتعرف على محتويات هذا المقرر. يتكون هذا المقرر من مدخل رئيس وخمسة محاور أخرى. المدخل الرئيس يتكون من عدد من النقاط، أولها الحديث عن أهمية دراسة مقرر دعوة الرسل، ثم المقصود بدعوة الرسل وتعريف ذلك، ثم التعريف النبي والرسول والتفريق بينهما، ثم الحديث عن وجوب الإيمان بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ثم الحديث عن حاجة البشرية للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك الحديث عن وظائف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك الحديث عن التوحيد وأنه هو محور دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم يختم المدخل بالحديث عن معجزات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا فيما يتصل بمدخل المقرر. المحور الأول فيه للحديث عن هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد اختير منهم الأنبياء من أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، إبراهيم عليه السلام ونوح عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم قد سبق الحديث عنه في بعض مقررات قسم الدعوة كالسيرة والشمائل في المستوى الأول وفقه السيرة وغيرها من المقررات. لذلك سيتم الاقتصار في الحديث عن دعوة الرسل عن أربعة أنبياء، هم إبراهيم ونوح وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. فيكون المحور الرئيس الأول للحديث عن دعوة نوح عليه السلام، وسيكون الحديث متركزا أيضا عن جملة من المحاور، الحديث في أولها عن نشأته عليه السلام، ثم الحديث عن فضائله عليه الصلاة والسلام، ثم الفوائد الدعوية من دعوته عليه الصلاة والسلام. المحور الرئيس الثاني هو للحديث عن دعوة إبراهيم عليه السلام، وفيه خمسة محاور. الأول الحديث عن نشأته عليه الصلاة والسلام، ثم الحديث عن فضائله عليه الصلاة والسلام، ثم الحديث عن دعوته عليه الصلاة والسلام، وسيتم التركيز في تجربته الدعوية على دعوته لعبدة الكواكب ودعوته للملك ودعوته لقومه. ثم ينتقل إلى المحور الذي يليه، وهو الحديث عن الابتلاءات التي أصابت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم الحديث عن الفوائد الدعوية من مناظرته عليه الصلاة والسلام مع عدد من خصومه. المحور الذي يليه هو للحديث أو خصص للحديث عن دعوة موسى عليه الصلاة والسلام. سيكون الحديث في أوله عن نشأته عليه الصلاة والسلام، ثم الحديث عن فضائله عليه الصلاة والسلام، ثم الحديث عن مراحل حياته ودعوة موسى عليه الصلاة والسلام، ثم الحديث عن بعض معجزاته عليه الصلاة والسلام، ثم يختم الحديث حول دعوة موسى عليه الصلاة والسلام في الحديث عن الفوائد الدعوية من دعوته صلى الله عليه وآله وسلم. المحور الرابع هو للحديث عن دعوة عيسى عليه الصلاة والسلام، وفيها الحديث في أربعة محاور. أولا ولادته ونشأته عليه السلام، ثم الحديث عن فضائله عليه السلام، ثم الحديث عن مضامين دعوته عليه السلام، ثم الحديث عن الفوائد الدعوية من دعوته عليه الصلاة والسلام. يختم الحديث في هذا المقرر في محور عام هو المحور الخامس للحديث عن السمات العامة لدعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بصفة عامة، سيعرض للسمات العامة وبه يختم الحديث حول هذا المقرر. هذا عرض سريع لأبرز مفردات مقرر دعوة الرسل الذي يقدم للمستوى الثاني انتساب. أما عن المراجع فهناك ثلاث مراجع مقررة. المرجع الأول هو قصص الأنبياء للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، الكتاب الثاني دعوة الرسل للشيخ محمد العدوي، والكتاب الثالث هو الرسل والرسالات للدكتور عمر سليمان الأشقر. نستهل الحديث إن شاء الله تعالى في الكلام عن أهمية دراسة مقرر دعوة الرسل، ولا شك أن لدراسة هذا المقرر أهمية كبرى لطالب قسم الدعوة والاحتساب، حيث أنه سيتعرف بمشيئة الله تعالى على سير دعوة أبرز الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم أولو العزم من الرسل، يتعرف على دعوتهم ويتعرف على الابتلاءات التي أصابتهم ويتعرف على المنهج الدعوي السليم والصحيح في الدعوة. للحديث عن أهمية دراسة مقرر دعوة الرسل يبرز لدينا عدد حقيقة من النقاط، لعل من أبرزها وأجلها وأكبرها أن الإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الذي لا يكمل إيمان مكلف إلا بالإيمان بهم جميعا. فكون الإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان يبين لنا أن هذا المقرر له أهمية كبرى ليدرسه الطالب ويتعرف عليه، لأن الإيمان لا يكمل إلا بصدق الإيمان بالرسل جميعا دون أن يفرق بين أحد منهم. أيضا مما يدل على أهمية دراسة هذا المقرر أنه بدراسة دعوتهم يتم ويكمل الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام ويزداد المؤمن إيمانا في ذلك. أيضا بدراسة دعوتهم يتم التأكيد على أن التوحيد هو أفضل أنواع عبادة والطاعة، وأن الشرك سبب للهلاك في الدنيا والآخرة، وأن الدعوة إلى التوحيد هي أساس كل رسالة، أن الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى العقيدة هي أساس كل رسالة سماوية. فما أتى نبي من الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين إلا كانت دعوتهم تتركزوا على تصحيح العقيدة وإخلاص العبادة لله سبحانه وبحمده. أيضا مما يبين أهمية دراسة مقرر دعوة الرسل أنه بدراسة دعوتهم يتم التعرف على تاريخ التوحيد في حياة البشرية، وأن الشرك طارئ والتوحيد سابق له. أيضا مما يدل على أهمية هذا المقرر أنه بدراسة دعوتهم يتم التعرف على حقيقة الصراع الطويل بين التوحيد والشرك، وبين الحق والباطل، وبين الخير والشر. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. أيضا مما له دلالة على أهمية دراسة مقرر دعوة الرسل أنه بدراسة دعوة هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتم التعرف على سنن الله في الأرض، ومنها إحقاق الحق ونصره وإبطال الباطل وقمعه. قال تعالى: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أيضا مما يدل على أهمية دراسة هذا المقرر أنه بدراسة دعوتهم نستبين المنهج الذي سلكه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في الدعوة، ومنه يؤخذ المنهج الدعوي السليم الصحيح، لأن هؤلاء هم رسل الله عز وجل وأنبياؤه صلوات الله وسلامه عليهم، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيضا بدراسة هذا المقرر نستنبط فوائد ودروس دعوية متنوعة ومتعددة. هذا كان عرض سريع لأبرز ما يمكن أن نطلق عليه أهمية دراسة هذا المقرر. ننتقل إلى المحور الآخر وهو للحديث عن تعريف دعوة الرسل. فلدينا الآن مصطلح مركب مكون من دعوة والرسل. نحاول أن نفكك هذا المصطلح ونعرف الدعوة ثم نعرف بعد ذلك الرسل. الدعوة في اللغة لها عدة إطلاقات، نختار منها أنها إذا أطلقت فإنها تدل على الحث والسؤال والطلب والنداء وغيرها كثير. أما في الاصطلاح فهناك أيضا عدد من التعريفات عرف بها علم الدعوة وهي كثيرة جدا، غير أننا سنختار تعريفا يقرب ويلائم طبيعة هذا المقرر. يقول التعريف في الاصطلاح هو تبليغ الإسلام للناس وتعليمه إياهم عن علم وبصيرة وتطبيقه في واقع الحياة. هذا فيما يتصل بتعريف الدعوة. هذا المصطلح الأول. أما المصطلح الثاني وهو الرسل فيشمل معنى الرسل عند إطلاقه أنبياء الله ورسله الذين اصطفاهم الله لتبليغ رسالاته للناس وإقامة شرع الله فيهم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وبهذا يتبين أن المقصود بدعوة الرسل، إذا ضممنا المقصود بالدعوة والرسل فإنه يخرج لدينا مصطلح جديد نعرفه في التعريف التالي، فنقول أنه هو المنهج الدعوي الذي سلكه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوة أقوامهم. أعيد التعريف، يقول المنهج الدعوي الذي سلكه الأنبياء عليهم السلام في دعوة أقوامهم. ننتقل الآن إلى المحور الذي يليه وهو بتعريف النبي والرسول والتفريق بين النبي والرسول. تعريف النبي والرسول، النبي في اللغة مشتق من النبأ وهو الخبر، مشتق من النبأ وهو الخبر. يقول الله عز وجل عما يتساءلون عن النبأ العظيم، عن النبأ العظيم أي الخبر. وقيل من النبوة وهي ما ارتفع من الأرض، ويسمى نبوة أو ربوة أو نبوة أو ربوة. وتطلق العرب لفظ النبي على العلم من أعلام الأرض الذي يهتدى به، على العلم من أعلام الأرض الذي يهتدى به. والنبي في الاصطلاح عرف بعدد من التعريفات، أحدها يقول رجل أوحى الله إليه لتقرير شرع من قبله وإقامته في قومه. إذن هذا تعريف النبي. أما الرسول في اللغة فهو مأخوذ من الرسالة وهي البعث والتوجيه، فأنت عندما ترسل شخصا أو تبعث شخصا لحاجة فإنه يعد رسولك، قال تعالى حاكيا قول ملكة سبأ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. هذا في سورة النمل الآية 35. والرسول في الاصطلاح رجل أوحى الله إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه. أما الفرق بين النبي والرسول، هذا في تعريف النبي وتعريف الرسول. الآن نشرع في التفريق أو الحديث في التفريق بين النبي والرسول. لا شك أن الأنبياء والرسل يتفقون في أنهم يتلقون الوحي من الله عز وجل، وفي عموم الاصطفاء وفي الاختيار، ولكن هناك فرق على الصحيح بين النبي والرسول. هناك فرق بين النبي والرسول من حيث العموم والخصوص، ومن حيث طبيعة الرسالة، ومن حيث المنزلة والمقام. ويمكن تفصيل هذا الأمر في النقاط التالية. الأمر الأول في التفريق بين الأنبياء والرسل أن الرسالة أخص من النبوة، أي أن النبوة أمر عام ولكن الرسالة هي أمر خاص في هذه النبوة. فكل رسول فكل رسول نبي قطعا، غير أن النبي قد لا يكون رسولا. الثاني أن في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، من رسول ولا نبي، أن هناك عملية مغايرة بين في قوله تعالى من رسول ولا نبي، والعطف هنا يدل على المغايرة بين الرسول والنبي. وكذلك في وصف الله لبعض رسله بالنبوة والرسالة معا، ولبعضهم بالنبوة فقط، فيه دلالة على أن هناك فرق بين النبي والرسول، ما يدل على الفرق بينهما كما في قوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان رسولا نبيا. وقال تعالى عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام وكان رسولا نبيا، وقال تعالى عن إدريس عليه السلام إنه كان صديقا نبيا، وقال تعالى عن إسحاق عليه السلام نبيا من الصالحين. النقطة الثالثة في التفريق بين النبي والرسول أن الرسل أفضل من الأنبياء بالإجماع، فالرسل أعلى منزلة وأرفع مقاما، كما أنهم يتفاضلون فيما بينهم. قال سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يليهم في مرتبة الفضل الأنبياء، فهم وإن اشتركوا مع الرسل في وحي الله تعالى لهم وإرساله ملائكته لهم، لكنهم يختلفون عنهم في المنزلة والمقام. إذن هم يتفقون في قضية الوحي والإرسال، إلا أنهم يتفاوتون في المكانة والمنزلة. النقطة الرابعة في قضية التفريق بين النبي والرسول أن طبيعة شريعة الأنبياء هي امتداد لشريعة الرسل، ووظيفتهم تقوم على التجديد والتقرير. أما الرسل فإنهم يبعثون بشرع جديد مع البلاغ والبيان. إذن هذا فرق واضح وصريح بين النبي والرسول، أن الرسول يبعث بشريعة جديدة مغايرة لمن قد سبقه من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، أما النبي فإنه يبعث لتقرير شريعة من سبقه من الرسل. النقطة الخامسة أنه قد ورد في بعض الروايات أن عدد الأنبياء 124 ألف نبي، 124 ألف نبي، والرسل من هؤلاء، والرسل 314 أو 315 رسولا فقط. وقد ذكر الله تعالى في كتابه أسماء 25 نبيا ورسولا، ذكر منهم في موضع واحد في سورة الأنعام 18 في قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. إذن هؤلاء هم 18 في آية واحدة من سورة الأنعام. كما ذكر الله تعالى آخرين في مواضع متفرقة، قال تعالى إن الله اصطفى آدم، وقال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا، وقال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا، وقال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا. إذن هذا تعداد عدد أيضا آخر من الأنبياء والرسل، آدم وهود وثمود وصالح وشعيب، ويقول الله عز وجل وقال تعالى وإسماعيل وإدريس وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وقال تعالى محمد رسول الله، وغيره وغير ذلك من الأنبياء والرسل ممن أوردهم الله عز وجل في محكم التنزيل. وهناك من لم يقصهم الله عز وجل علينا، غير أنه يجب الإيمان بهم على الإجمال. إذن الإيمان بالأنبياء والرسل هناك إجمال وهناك تفصيل. نؤمن بالإجمال بكل أنبياء الله عز وجل ورسل ممن قصصهم الله عز وجل علينا أو ممن أخبرنا بهم في كتابه أو سنة نبيه أو لم يخبرنا، نؤمن بجميع أنبياء الله عز وجل ورسله. أما التفصيل فإننا نؤمن بمن أثبتهم الله عز وجل في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وهناك من الأنبياء من لم يقصصهم الله عز وجل علينا في القرآن الكريم وجاء في السنة ذكرهم، ومن هؤلاء شيث عليه السلام، وكان نبيا بنص حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه أنزل عليه 50 صحيفة. وأيضا يوشع بن نون عليه السلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع بن نون إلى آخر الحديث. وهناك رجال صالحون مشكوك في نبوتهم مثل ذو القرنين الذي قص الله خبره في سورة الكهف، وكذلك الذي ورد ذكره في سورة الدخان وسورة قاف، وكذلك الخضر عليه السلام الذي رحل إليه موسى عليه السلام وجاءت قصته معه كاملة في سورة الكهف. ويلاحظ بأنه يجب أن لا نثبت نبوة أحد من الناس إلا بدليل صحيح، وهذا أمر متفق عليه. ننتقل الآن إلى محور جديد حول وجوب الإيمان بالأنبياء والرسل، هذا هو المحور الجديد. نقول أن الإيمان بالأنبياء والرسل أصل من أصول الإيمان كما سبق بيانه، وركن من أركانه العظام، وواجب من واجبات الدين الحتمية. ولا يكون الإنسان مؤمنا حتى يؤمن بذلك على الوجه الصحيح المشروع، وتفصيل ذلك وفق ما يلي. أما الإيمان بالأنبياء والرسل، أولا أن الإيمان بالأنبياء والرسل ركن من أركان الإيمان. قال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا إلى آخر الآية. وقال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل حديث جبريل فأخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذن هذا هو الإيمان بالرسل وهو أحد أركان الإيمان. ثانيا أن الكفر بالأنبياء والرسل كفر بالله، وذلك هو الضلال والزيغ الكبير عياذا بالله. قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ضل ضلالا بعيدا. يقول الله عز وجل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إذن هذا فيه التحذير والوعيد بالكفر بأحد من الأنبياء أو بهم جميعا. ثالثا أن الإيمان بالأنبياء والرسل يقتضي الإيمان بهم على الإجمال وعلى التفصيل، على الإجمال وعلى التفصيل، وهذا بينا جزء منه قبل قليل. من علمنا منهم ومن لا نعلم، ممن أخبرنا الله بهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وممن لم يخبرنا عنهم. قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. ويقتضي الإيمان بهم اعتقاد صدقهم وتصديقهم واصطفائهم واجتبائهم وشرفهم وكمال بلاغهم لرسالة ربهم، وأنهم بشر، وأن رسالتهم حق، فمن كذب برسالة أحدهم فقد كذب بهم جميعا، وأنهم قاموا بالبلاغ على الوجه الأكمل. ويدل على ذلك جملة من الآيات الكريمات، منها قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وقوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وقوله تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. بهذا نكون قد انتهينا من الحلقة الأولى، ونكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة ما يتصل بالنقاط الخاصة بوجوب الإيمان بالأنبياء والرسل. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.